رسالة في طرق قصر المنفصل من طريق الطيبة لفضيلة الشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين. الحمد لله مصليا على نبيه وآله ومن تلا. وبعد هذه شروط واجبة لقصر حفص من طريق الطيبة. فإن قصرت فامدد المتصلا أربعة أو خمسة أو طولا. والروم يأتي في الثلاث كلها لأنه في الوقف مثل وصلها. والبعض للتعظيم مد أربعة وغنة في اللام والراء معه. لكن مع الإشباع في المتصل نص على هذا كتاب الكامل. وبسطة بالصاد في الأعراف وهل وبقر الطور بالخلاف. ولا تسهل باب الذكرين إلا لتعظيم فبالوجهين. واركب بالإظهار وبالإدغام ونون تأمنا فبالإشمام. وأربع السكت كنحو عوجا فاسكت عليها كلها أو أدرجا. وعين مريم وعين الشورى والسط ولا تشبعهما كثيرا. فرق بتفخيم وضم الضعف في الروم أولى مع جواز الخلف. ويا فما آتاني يحذف إن تقف وقف على سلاسل بلا ألف. يا سين نون بالخلاف تدغم وفي ألم نخلقكم الإدغام تم. وأفضل الصلاة والسلام على النبي وآله الكرام.